هل الملائكة يرون الله عز وجل؟ لم لا يعرف ورد في هذا شيئا عن الله، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الله في أسماء الملائكة. هو جاء في الحديث الصحيح أن حجابه النور، لو كشفه لاحق سبحات وجهه ما انتهى البصر من خلقه. ولا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على أن الملائكة ترى الله عز وجل، هذا يحتاج إلى دليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام في ذلك. أما المؤمنون والمؤمنات يرون الله يوم القيامة وفي الجنة، المؤمنون والمؤمنات يرون الله سبحانه يوم القيامة وفي الجنة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وهي الجمال والحسن، يعني وجوه يومئذ جميلة فيها نظارة وحسن، إلى ربها ناظرة تنظر إليه، وهي وجوه المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى وجه ربهم في دار الكرامة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. فالمؤمنون والمحسنون يوم القيامة يرون الله جل وعلا في الجنة كما يرونه في عرصات القيامة، فضلا منه وإحسانا جل وعلا. قال تعالى: في أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال أهل العلم: إنه نظر إلى وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحو الأسد دونها سحاب. هكذا يراه المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة، وهكذا المؤمنات، لأن الله وعد الجميع النعيم المقيم في الجنة والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قد أنكر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ذلك، قولهم باطل. من أنكر الرؤية يوم القيامة هو ضال مضل، مخالف لأهل السنة والجماعة، تابع لأهل البدع. فالله جل وعلا بين أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة. والوعد بذلك عام للمؤمنين والمؤمنات جميعا. أما في الدنيا فلا يراه أحد. الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. وقد سأل موسى ربه أن يراه، فقال له ربه: إنك لن تراني. قال: لن تراني. فالرب عز وجل لا يرى في هذه الدنيا بالعينين، وإنما يرى في الآخرة. أما رؤيته بالقلب، استحضاره بالقلب، فليؤمنوا به ويستحضروا عظمته وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا حق المؤمنون يؤمنون به ويعتقدون أنه سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه يستحق للعبادة جل وعلا. وقد يرى في النوم أيضا كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، أما بالبصر باليقظة فلا يرى إلا يوم القيامة، وفي الجنة يراه المؤمنون والمؤمنات خاصة. أما الكفار فلا يرونه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن أعظم عذابهم أنهم يحجبون عن الله يوم القيامة ولا يرونه سبحانه وتعالى.